ماشي اخته ما فيش تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بإذن الله يا إخوة المحاضرة. هنتكلم عن شيء عندي النصارى. الشيء ده محتاج مقدمة، هو نسب المسيح عليه السلام. جزئية نسب المسيح مش عايزين ناخدها بس للنقد قد ما هي كمان يعني كمان لإثبات إن الكتاب مش معصوم. يعني النسب ده طبيعي الناس بتاخده عشان يقولك ازاي تدي نسب للمسيح، لكن احنا هناخد النسب ده كمان عشان نقول ان الكتاب مش معصوم. اول حاجة لازم نعرف تركيبة بني اسرائيل عشان نفهم الخلفية. اللي 12 سبط يا جماعة، اللي 12 سبط بتوع بني اسرائيل اللي هم اولاد سيدنا يعقوب اللي هو يوسف واخواته ال11 عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى وسيدنا هارون من سبط اسمه لاوي، لاوي ابن يعقوب. وعشان كده تلاقوا في سفر اسمه سفر ايه؟ اللاويين. الله عليك. دول بيمسكوا الكهانة. الكهانة عندهم غير الكهانة عندنا. الكهانة عندهم يعني زي اللي ماسك الامور الدينية بس مش نبي. فعندهم الكاهن الكبير سيدنا هارون، كان عندنا سيدنا هارون نبي. اللاويين دول يا جماعة مسؤولين عن الهيكل. اللاويين دول ينقسموا لجزئين. ما انت عندك هارون وموسى من اللاويين، اللي ماسك الكهنة هارون. طب وبقية اللاويين ايه وضعه؟ ما هارون ده واحد وموسى واحد ودول العمران في بقية اللاويين. قال لك لا، اللي من نسل هارون دول زي ايه؟ اللي ماسكين الكهنة الكبيرة، واللي بقى بيخدم بقية برضه خدمات عبادية مسؤولين عن الشعب كله اللي هم باقي اللاويين كلهم. سيدنا موسى اسمه موسى ابن لاوي ولا لاوي؟ لا، موسى ابن عمران يصل للاوي ابن يعقوب عليه السلام. من نسل لاوي. من نسل لاوي اسمهم اللاويين عشان كده. طيب لما يقول لك في حد كاهن في المعبد يبقى من اللاويين على طول. سيد العزاء كانت في المعبد، عرفنا ازاي؟ من عندهم. في واحد اسمه اليصابار، في واحد اسمه عندهم اسمه زكريا، سيدنا زكريا ابو يوحنا المعمدان اللي هو ابو يحيى، مراته اليصابات. دي من اللاويين. انت مش عرفنا ان السيده العذراء تكون عندهم اسمه يوحنا؟ اسمه يوحنا. يوحنا يعني حنان من الله، جاي من يوحنان ومنها يوحنا، وفي ناس تسمى حنا على طول، كلهم بمعنى حنان من الله. طيب ومعنى يسوع عندهم الله يخلص، واساميهم كلها كده يا جماعه، اساميهم كلها الله يعلم الله يخلص، يعني ما تستغربوش طبيعه الاسم. اليصابات. اليصابات اسم واحد اسمها كده اهي. الست دي من اللاويين وجوزها من اللاويين. طب وايه علاقه العذراء؟ ما دي خلت العذراء السيده مريم. وإيه العلاقة؟ هناك يا جماعة السبط لازم يتجوز من نفس السبط. معنى كده إن السيدة العذراء هي كمان منين؟ اللويين. عشان كده كانت في الهيكل. ما كانتش من اللويين ما كانتش راحت الهيكل. واصلة؟ اللي بعدها هيكون منين؟ بس الله عليك. أستأذنكم يا جماعة. السلام عليكم. ألو؟ مين؟ الله المستعان، اللي يصمد دي أموال زكريا ولا أم زكريا؟ مرات زكريا أم يحيى خالت عيسى خالت العزراء. أنا قرأت في قصة خالت العزراء وخالت النايزة؟ خالت العزراء؟ لا خالت عيسى. خالت العزراء بس ما عمل هالك يحيى يحيى وعيسى ولد خالد. يبقى دي خالة عيسى. سيدنا عيسى. ماشي. وبقى تتصل بيها مكالمة ثانية. قول امين. ماشي السلام عليكم. اليصابات ديت خالة مريم ولا اختها؟ اليصابات خالة مريم. ازاي اذا كان يحيى ابن خالة عيسى؟ ابن الخالة. وأولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون ابن عمه على طول، ولا لو واحد ابن عم عبد الله مش يبقى من أولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس جاي من ناحية الخالة ايه؟ أمها والياصابات متجوزين اتنين، الياصابات وواحدة أختها يعني هي إمارة إمارة. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا أدي زكريا وأدي عمران، هناك ما يعرفوش له اسم طبعا، بس بيقولوا يوقيم، بس الاسم ده مش ثابت، ما يعرفوش اسم أبو السيد العزار مش موجود. جايبين يوقيم منين؟ من إنجيل، بيقولوا عليه إنجيل مهار. اسمه إيه؟ يوقيم. بس جايبين اسم منين؟ مفيش، ما تقدرش تثبت الاسم. نلاحظ الكتاب المقدس ذكر أسماء الزواني بس نيتي يذكر اسم أبو السيد العزار. يعني أي واحدة ماشية في الشارع، كلبة ماشية في الشارع كان بيجيبوا اسمها تاريخ حياتها، إنما دي جد يعني جد المسيح ناسيين يقولوا اسمه. جد المسيح. جد المسيح مش عارفين اسمه. أيوه وده دي مصيبة. زي ما أنتم شايفين التلاميذ مش عارفين هو أولاد مين ولا إزاي ولا أنت ولا عددهم ولا أساميهم إيه. وده من العجائب التاريخية. خلينا في زكريا واليصابات. زكريا ده كان في الهيكل، يبقى منين؟ من اللويين. طيب والعدوات يبقى منين؟ من اللويين. يبقى المسيح منين؟ من اللويين. طيب هما بقى عايزين يثبتوا حاجه تانية خالص. اول ملك عمل مملكه لبني اسرائيل هو داوود. ازاي؟ اقول لكم القصه ماشيه عندهم ازاي. المفترض ان يعقوب نزل هو واولاده ال 12 فين؟ مصر. ويوسف حكم في مصر شويه، وكانهم قاعدين في مصر 300 400 سنه، وبعدين خرجوا مع سيدنا موسى، حاربوا شويه حروب لكن لم يقم لهم ملك، وبعدين الارض المقدسه سيدنا موسى ما دخلهاش معاهم. مين اللي دخلها معاهم؟ مات في الارض يا شوى ابن نون. مات في الارض التيه يا شوى ابن نون. لحد دلوقتي مفيش حاجه عندهم. بعد يا شوى ابن نون في حاجه اسمها سفر القضاه. يعني عندك بعد الاسفار الخمسه بتاع موسى سفر يشوع، وبعدين سفر القضاه. سفر القضاه ده فتره المفترض اللي بيحكمهم قضاه، يعني هم بيمشوا لهم الامور، وفي نبيات عندهم، نبيات ستات، وفي انبياء كذب عادي واي حاجه انت عايزها. بعد فتره القضاه دي مفيش اي ملك، لحد ما جه صموئيل النبي وقال لهم هيجي لكم ملك اللي هو مين؟ شاول. ابعث لنا ملك. جه شاول وكان عنده جند اسمه داوود، الخ الخ ملك داوود بعد شاول، عمل اول مملكه. سيدنا داوود وصف في الكتاب المقدس سفاح بمعنى كلمه سفاح. وصف في الكتاب المقدس لم تجد رجل اكثر دمويه في حياتك من داوود عليه السلام في الكتاب المقدس. بينشر الناس بالمناشير وما بيرحمش. هم وصفينه كده زي ما وصفوه بالزنا، وصفوه بهذه الاشياء. فأول مملكة قامت لبني إسرائيل مملكة مين؟ داوود. جه بعد داوود نتيجة إن داوود عندهم زنا، وربنا حب يعاقبه. عاقبه في مين؟ ربنا عاقبه عقاب كده، يعني نطق عليه المرة اللي فاتت. ربنا عاقب داوود عندهم إن قال له هسلط واحد من أهل بيتك يذنب أهلك والناس كلهم يتفرجوا عليه. فجه ابنه خد 10 سرايا من سرايا داوود وطلع بهم فوق السطح قدام بني اسرائيل ونام معاه. لا واحد تاني غير سليمان اسمه ابشالوم. ما استعجبوش للقصص دي بس هي موجوده في الكتاب المقدس كده. اما انت لو فوق السطح ازاي قدام بني اسرائيل؟ كده. وهو السطح على شبهه؟ لا حضرتك ما كله بيتفرج. انا بتكلم بجد. بتكلم بجد. ربنا قال له عاقبك بكده. بعد كده جه عندهم سليمان، وسليمان المفترض عندهم سجد الاصنام. وربنا قالوا ان انا مش عاقبك بنفسك عشان ابو داوود كان كويس، اللي هو لسه من شويه زاني والدنيا بايظه معاه، بس كان كويس. هنعمل ايه؟ المملكه من بعدها اتقسمت. فاقصى مملكه من بعد داوود اتقسمت المملكه ليهوذا والسامره، وبدا بعد كده السبي، ومن ساعتها لم تقم لهم قائمه الا من بعد ما بدا داوود اسرائيل وكده. يبقى الوقت الوحيد اللي حصل مملكه قويه لبني اسرائيل كانت امتى؟ داوود ثم سليمان. كانت في اقصى اتساعها في ايام سليمان، وكانت اصبحت مملكه قويه جدا في ايام داوود. فدايما قالوا حتى انت مو كده ان هيجي مخلص ميسيا. ميسيا يا جماعه المسيح. المسيح عندهم يعني شخص عظيم او يمسح، يمسح دي سواء بدهن او طيب كده. فكان بيتقال على شاول مسيح يا رب، بيتقال على داود مسيح يا رب، بيتقال على عيسى مسيح يا رب، وفي مسحاء كتير. فحطوا البوه، قال لك هيجي واحد يخلص شعب اسرائيل، بس هيجي من نسل مين؟ داود مخلص. عشان تعرفوا التأليفات، ما انت بنيت خدعه ان هيازم المخلص يجي منين؟ من الناس ده. والمخلص ده بقى هيجي يخلص شعبه وهيعمل مملكه وهيعمل حاجات كتير قوي. طب المسيح ما عملش كده ولا غيره عمل كده، بس اهو يبقى عايزين اللي يجي لازم نلبسه في مين؟ في داود. وعليه اتحط نسبين للمسيح، والاثنين لازم يوصلوا داود. مع العلم ان اهل ان النصارى بيقولوا اصلا ان المسيح ابن ايه؟ لا ابن الله. يعني هم لو هينسبوه، يعني المسلم لما يجي يقول عيسى ابن مريم، اليهودي هيقول عيسى ابن بناديرة مثلا، لان ناسبينه الجند الروماني ان هي زادت معاه اسمه بناديرة، او هيقول عيسى ابن يوسف النجار، الناس بقى رسم قدامهم راجل كان خاطب مريم، او هينسبوه لواحد تاني، لكن هم اتهموها بالزنا فعلا. ده كلام اليهود. كلام النصارى هيقولوا ايه؟ عيسى ابن الله. عيسى ابن الله. الغريب ان هم حطوا كلام اليهود، لا كلام المسلمين ولا كلامهم. بس بقى مش حطوا ولا حاجه، لازم يوصلوا المسيح لمين؟ غاز. طب نوصله لداود ازاي؟ بسيط، نشوف الناس مع بعض. افتحوا الاناجيل عندكم متى واحد واحد، واصله كده ليه عايزين يسيبوه لداود؟ ايوه، لان المخلص هيجي من نسل داود. وليه عملوا النبوه دي؟ علشان يقولوا ان داود ده هو الايه، داود عمل لهم اول مملكه، وبعد كده حصل انهيار في المملكه، لان سليمان طبقا لكلامهم كان مطلع عينهم. يعني طبعا يا جماعه ما عندهمش موضوع ان سليمان كان ربنا اتاه معجزات ولا الكلام ده كله، يعني الانبياء عندهم مفيش، داود عندهم مفيش بقى وقال لنا لا الحديد ولا الكلام ده كله، ولا في بقى اي حاجه من الكلام ده خالص، ولا في بقى ان سليمان ده شخص يعني الله عز وجل اتاه معجزات ولا اي حاجه من الكلام ده. بل هم قالوا سليمان كده سجد الاوثان عن كيف الله عز وجل قال وما كفر سليمان لكن الشياطين كفر. سواء الشياطين الانس اللي افتروا عليه وقالوا ان هو سجد الاوثان وسنه سليمان لم يفعل ذلك، او شياطين الجن. ان بص في الانجيل متى عندكم نسب يسوع المسيح. الطبيعي لو انا لو واحد مسيح عايز يكتبوا ليه يسوع ابن الله وش، لكن غريبه جدا ان هم كتبوا نسب تاني خالص. يبقى احنا دلوقتي بنكتب نسب شخص لا نسب له. طيب ليه يا جماعه ده؟ يقول لك ده اسدان نسب اللي قدام الناس. طيب النسب اللي قدام الناس ده للناس، طب ربنا نازل جاي من الناس ولا ربنا بينزل الحق؟ منين تعمل نسب وانت بعقيدتك نقول من الاصل؟ وكمان انت بتقول ده النسب اللي قدام الناس، طب ربنا لما بينزل الحق ولا بينزل الناس بيقولوا عليه؟ ربنا بينزل الحق، الناس يقولوا اللي عايزينه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الناس يقولوا اللي عايزينه وربنا يقول الحق. فلما يجي ربنا يقول لي ما تيجي تكلم مسيح يقول لك ايه؟ اسدان نسب اللي قدام الناس. ايوه يا سيدي، ده الكلام ده تقوله للتاني مش ربنا اللي يقوله. نكتب مقدمة انا وانت نقوله لبعض. عشان احنا الاثنين واحد فاهم واحد مش فاهم. انما لما الله يتكلم يبقى سيقول الحق. انما لما ربنا يتكلم باللي بيتهموا العذراء بيقولوه ده مش كلام رب. نبص الاسماء يا جماعه. كتاب يسوع المسيح ابن كتاب ميلاد يسوع المسيح. هتعملوا حاجه هخليكم تعدوا الاسامي معايا، عد الاسامي له فايده. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق. تعرفوا تعدوا يا جماعه؟ حد يعرف يكتب كده؟ لست. اول حاجه اكتبوا ابراهيم ولد اسحاق، يبقى اللي بعده اسحاق. اسحاق ولد يعقوب، ثلاثة يعقوب. يعقوب ولد يهوذا، يبقى رابع مين؟ يهوذا واخواته. ويهوذا ولد فارس. فارس وزراح من ثمار. يبقى فارس ده هو اللي يهمنا. هنرجع اقول لكم مين ثمار دي. وفارس ولد حصون. وحصون ولد ارام. وأرام ولد عمي نداب. وعمي نداب. عمي نداب معاش. دي اسمه كده. مش عمينا عمي نداب. عمي نداب. وعمي نداب ولد نحشون. ونحشون ولد سلمون. سلمون؟ عن سالم. ما هو اللي عندك اللي عندك لغه شعبيه شويه سلمون سلمون سلمون اللي عندك لغه شعبيه شويه شعب ممكن تعمل انجيل شعبي لمجد وسلمون ولد بوعز من رحاب لا ما انت هتعرف ليه جايبين اسم الستات دي هتلاقي اربع ستات هنا اوسخ ستات في الكتاب المقدس كل واحده فيهم لها قصه يعني هو حاطط يعني جايب يعني اقذر حاجه وحاططهم في النسب كل واحده لها قصه هنقول عليها دلوقتي بوعز من رحاب انا ممكن اقول لك من رحاب الزانيه مثلا واللي فوق دول ثمار نفس القصه عشان زنت مع حماها اللي هو منها فارس ورحاب دي اللي هي اصلا زانيه وبعز ولد عبيد من عوس عبيد عوس دي يا جماعه من حاجه تانية ملعونه نسل ملعون نسل زنا ايضا بس زنا بين الاب وبناته واللي فوق ده زنا بين الحما وبنته يعني انت ما بقول لكم جايبين اقذر قصص حاطينها في الناس هنفصلها دلوقتي وعبيد ولد يسي ويسي ولد داود الملك كده عندنا كم اسم كم 14 انقلوا اللي بعده اكتبوا لي برده من واحد لسه في داود وداود ماشي هنعد تاني هنكمل كمان عد اكتب لي اللي بقول لك عليه ميلو اعمل ايه اللي بقول لك عليه ميلو طيب اكتب الصف اللي جنبه من واحد برده وداود ولد الملك وداود الملك ولد سليمان دي بقى تكمله اكتب واحد سليمان في الصف الثاني هنحتاج ثلاث صفوف سليمان من التي الأورية اللي هو مين اللي زنا معاه ده اما اقول لكم جايبين لمين الأورية يعني انت بعد سليمان سليمان وسليمان ولد رحب عام ورحب عام ولد أبية وأبية ولد آسى وآسى ولد يهو شافاط ويهو شافاط ولد يورام يورام انت عندك اسامي قدامك ويورام ولد عزية وعزية ولد يوثام ويوثام ولد أحاز وأحاز ولد حزقيا وحزقية ولد منسي ومنسي ولد آمون وآمون ولد يوشية ويوشية ولد يكنية وإخوته عند سبي بابل كده كم اسم 14 الله عليك صف ثالث انا عاوز افهم حاجه انت المفروض كده يكمل يعني يقول ولد سليمان اصبع القطع على المقتول يكني وبعد سبي بابل يكني ولد شلتئيل يبقى الصف الثالث يعني الصف الثالث شلتئيل شلتئيل شلتئيل ناجي تيل قوي عند شلتئيل عندنا بالسين مش مشكله في الاسم شلتئيل ولد زوبابل وزوربابل ولد أبي هود وأبي هود ولد الياقيم والياقيم ولد عازور وعازور ولد صادوق وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد اليود واليود ولد أليعاذر وأليعاذر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح يبقى رقم 13 مين اكتبه لي المسيح المسيح طيب لو بصينا في العدد اللي بعده بقى فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيلا. ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا. ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. وانت عندكم كام؟ في اسم ناقص مين اللي غلطان؟ ويعقوب أنجب يوسف. يوسف رجل مريم. يوسف نجاب. ملاحظين حاجة يا جماعة؟ في اسم ناقص ولا مفيش اسم ناقص؟ حاجة من الاثنين. ده راجل غلط في العدد، ده غلط في الأسامي. طيب الموضوع ده محتاج بحث. أول حاجة، المسيحيين لما اتفاجئوا بالعدد ده تقريبا الموضوع ده مش منتشر عن المسيحيين. هو المنتشر عن المسيحيين يقول لك إيه؟ لا ده نسب أرض، ما تقولوا إزاي ده تنسبوا يوسف، يعني جاهزين في شوية حاجات. طبعا كلام فير، لكن حاجة زي كده هتلاقي جديد على أي مسيحي. ما بيعدوش، هو اصلا ما بيعرفوش يقروا عشان يعدوا. طيب هو هنا بيقول العدد اللي بعده 14 14 14، جينا نكتبهم لانهم كام؟ 18. طيب والحل؟ طيب عندهم حاجه يا جماعه اسمها اخبار الايام الاولى واخبار الايام الثانيه. لوقا لوقا ومرقس برضه نفس الكلام. لا مفيش نسب ثاني في انجيل لوقا ونسب ثاني خالص غير ده خالص. هيوصل بعض لابود ما تعرفش ازاي، بس مسكه ثاني بالظبط كده. نعم ذكر الحال دلوقتي انت عديت 14 اسم حد هو 14 اسم حد دي تكملت النسب. أيوة. وعندنا عندنا عدد مش قلت لكم من شوية، ووشية ولد يكنية واخواتها عند سبي بابل. أيوة. العدد بيقول ومن داود الى سبي بابل 14 جيل. اللي بعده ومن بعد سبي بابل يبقى انا دلوقتي خدت يكنية حد سبي بابل، يبقى خدنا 14 حد داود 14 حد سبي بابل. المفترض يبقى 14 كمان لحد فين؟ المسيح. جينا نعدهم لانهم كام؟ 13. اصلا ده مش نسب المسيح، بس خلينا كتب لحد باب الدور. هو مرتبنا هنا 14 14 13. الله عليك 13. هو طبعا كاتب لك تحت 14 14 14. اللي هنا 14 14 14. طبعا في غلطه. طيب المفترض كتاب الله ما يكونش في غلطه. طب نعرف الغلطه جايه منين؟ نعرف. عندهم حاجه يا جماعه اسمها سفر اخبار الايام الاولى وسفر اخبار ايام الثانيه. ده عباره عن تواريخ، يعني وكذا ولد كذا وكذا ولد كذا وكذا. عشان بقول لكم مهتمين باخبار الزنيات لكن مش مهتمين، ده اول مشكله عندنا. عندنا شويه مشاكل تانية. الناس اللي جايبينهم في القصه دي اللي هم مين؟ واحنا بنقول قلنا يهوذا واخواته، ويهوذا ولد فارس من سامار. اكتبوا جنب فارس هو رقم 5 ام ثامار. هنفهم ليه أمه. وعندنا أيضا في اسم غيبه وسلمون ولد بوعز من رحاب. عندنا اللي هو اسم 11 سلمون ابن رحاب. بوعز بوعز بوعز بوعز من رحاب. من رحاب هم. وبعز ولد عبيد من الغو. وداود ولد سليمان من التي لأورية. اكتبوا جنبها بتشبع. ايه؟ بتشبع. شوف انت بيقول لك منها بتشبع. بتشبع زوجة أورية الحسي. زوجة أورية من التي لأورية. أورية الحسي. ده هنقول القصة بتاعت كلها دلوقتي. طيب عندنا ناقص واحد اللي هي مين بقى كده؟ اربع نساء اخدناهم ولا لسه ناقص واحد؟ ثلاثة انا اصلا اعتقد كان في واحد، بس مش يعني هما لازم يجيبوا المجموعه كامله. عزيه ولد اسام وحزقيا ويوشيا وبعد سبي بابل. طيب احنا قلنا اخدنا مين؟ اخدنا رعوس. خدوا رعوس معانا اللي هي هيبقى فوق. بوعز ولد عبيد من رعوس. طيب نحكي باختصار قصه النساء دول عشان تبقى تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. نحكي لكم قصه قصه. بص يا سيدي، ادي عندنا عده مشاكل. اول مشكل من الستات دي. اول واحده اسمها ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. خلاصه القصه ان يهوذا اتجوز واحده خلف 3 عيال. قال بني اسرائيل لما ولد يموت اخوي يتجوز ويقيم نسلي. انا اخوي يتجوز مراته كده بس لما يجي بيان يسمون باسم كل مات يقيم له نسل. ماشي. فزي ما تقول ان سمرة دي بالصلاة على النبي اتجوزت اول واد ربنا وفقه مات، اتجوزت التاني ربنا وفقه مات، التالت كان لسه صغير. ما التالت لما جه كبر يهوذا كان قال لها خلاص لما يكبر هجوزهولك، تفهم القصة ان هي هتموت عشان كده يعني، هتموت عشان كده يعني. فمستنية الواد يكبر، فالواد كبر فالواد خاف يموت زي اخواته فطنشه، فقالت انا كده مش نافع الليلة دي، انا هعمل ايه؟ هلع الثياب بتاعتها وقامت طالعة في السوق ولابسة لها كده حاجة بيشة قبوة ولا حاجة تخبي وشها، وخدت يهوذا خيارك قعدت له على الطريق، قام خدها دخل وزنى بيها. تمام. لما دخل وزنى بيها قالت له انا عايز الاجر، قال لها بعت لك جدي، جدي مات، قالت له انا مش عارف، قال لها بصي خد الخاتم خد العمامه خد العصايه ابعت لك الغنم. طب اول واحد بيت بعد ما قضى واجبه عمل ايه؟ قالت لها ما زمتهاش. بعد كده بعد 3 اشهر الناس قالوا ايه؟ ان سمرة زانية. ازاي وانا قالت قالت له انا كنت معاك يعني كده يعني. المهم ان الست دي خلفت طبعا ما رجعهاش ولا اي حاجه، ويهوذا مفترض جدا المسيح مش اي مشكله يعني. المهم ان جه من الناس الجميل ده فورس اللي هو جدي مين عندهم يعني، جدي المسيح اللي هو ابن زينة محيرا اللي هو ده اول قصه من القصص الرائعه بتاع الكتاب المقدس. القصه الثانيه من الست الثانيه يا جماعه هو جواد راحت ابو عز من راحت دي يا جماعه. بعد ما يشوع بن نون جه يدخل، بعد ما النبي موسى مات ويشوع بن نون كان هيدخل فلسطين، فحبوا يدخلوا مكان، فالجنود راحوا زي الجواسيس فدخلوا لقوا واحده اسمها ارحاب دي الزانيه، فدخلوا البيت بتاعها خبتهم، الناس سالوا عليهم قالت لهم مش هنا، فقالوا خلاص احنا هنهلك كل الناس بس هنحفظ لك انت عهدك مش هنعمل حاجه. المهم لما يشوع دخل قالوا له على عهد، ولع في البلد دي كلها ما سابش لا بهيمه ولا عيل ولا طفل ولا شيخ ولا ست، الكتاب المقدس كله كده شيل كله ما بيسيبش حد، كله اقتلوا للهلاك، الشاب والعزاء والطفل اقتلوا للهلاك، كله كله كله كله. وسابوا مين؟ المرأة الزانية، أرحاب الزانية، اتجوزها الراجل ده الزانية دي وجاب منها نسب الجميل. حلو كده؟ ادي ايه؟ ادي الزانية التانية معانا. ويسي ولد داوود ولد عبيد من رعوس. رعوس دي يا جماعه في سفرين اسمه سفر رعوس، رعوس دي مؤابيه، مؤابيه يعني مؤاب وعمون، دول يا جماعه المفترض عندهم ان لوط بعد ما ربنا اهلك قومه طلع هو وبنتين الاثنين راحوا جبل كده، فالبنتين لقوا قالوا ما فيش رجاله خالص في الدنيا زي ما فيش رجاله في الدنيا، فقامت الكبيره مشرب ابوها اللي هو لوط عليه السلام قمر ونامت معاه اول يوم، جت الثانيه ثاني يوم ايه؟ قالت لها ابوك الدور عليك شربت ابوك قمر ونامت معاه، كل واحده جابت عيال، هم دول مؤاب وعمه، فدول ملعونين اصلا من نسب مؤابي. مؤابي مين؟ من نسب عندهم عندهم من نسب زينة لوط مع ابنتين. مؤابي دي ابنة لوط، بنات لوط خلفوا منه مؤاب وعمون، منهم المؤابيين والعمونيين اللي انت هتلاقيهم طول الكتاب المقدس المفترض ان في عداوه اكيد بينهم وبين بني اسرائيل، وان لازم نموت كله وان دول لازم ننسفهم من على الارض ناس. الخلاصه ان دي من الناس اللي جايين من زينة محيرا، فالمفترض ان هم اصلا ملعونه وكده، فيعني معمول لها سفر كده عشان يقول لك ايه. وسطت ادي ثالث واحد. نيجي بقى على رابع، وداود ولد سليمان من التي لأوري. عارفين طبعا قلنا قصة داود ان هو شاف الست في السطح عريانة عجبته قال لها من دي، قال له زوجة أوريا الحسي، فأول ما اضطهرت خدها ونام معاها حملت، نادت جاب جوزها من الحرب يا ابني انزل نام مع مراتك، الراجل زي ما انت مش عايز ينام. يوم اتنين قال له اطلع على الحرب، قال له رئيس الجنود خليه قدام عشان يموت، مات، خلفت واد، الواد مات، وفي أقوال ان هو سليمان ايضا طلعنا بس دي مش اكيد. المهم ان هو ايه جابها واتجوزها، اللي هي الزانية ومفترض داود زاني. انتوا واخدين بالكم النسب زي الفل ازاي؟ طبعا احنا كل الكلام ده افتراءات يعني، بس هما بيقولوا كده نسب زي ما انتوا شايفين نسب شرف يعني. كله زينة محيرة مش ملاحظين؟ حاجة أعرف يعني. ادي هو ده النسب. لما تيجي تقول مسيحي ده لو واحد انت جيت تقول لواحد جدته زنية قلت له جدتك زنية هيعلقك على العمود وهو عارف ان جدته كده. ما بالك انت جاي تتكلم في رب بتاعك اربع زنيات في نسب واحد ده ايه العبقرية دي؟ يقول لك لا احنا عايزين الرب متعمد يحط الانساب دي علشان يدي فرصة للناس اللي يقول ان هو بيحب الناس يعني بيحب العالم وبيحب الزنية يعني فاهمين الحنية؟ محبة وقبة ماشي هم طبعا الكلام ده ما هم لا بيحبوا ولا بتنيلوا ماشي. بقى دي يا جماعة عندنا الاربع ستات اللي في النسب. نيجي بقى للنسب نفسه نرجع كده لحاجة طبعا مش معاكم ده بس اخبار الايام الاولى. اخبار الايام الاولى ده يا جماعة قاعدة تجيب في اسماء وخلاص قاعدة تجيب في اسماء وخلاص. فين سفر اخبار الايام الاولى؟ اخبار الايام الاولى الستة اهم نقطة ان هو هنا نسبه ان عيسى ابن يوسف النجار ابن زينة. لا لا لا لا لا من تحت لا من تحت يوسف خاطب مارين خطيبها يعني قاعد معاها عندي في السيرف يوسف يوسف بعده المسيح دي منين بقى المسيح؟ ما يوسف متجوز مريم كانت مريم امه مخطوبه ليوسف ولكن قبل ان تسكن معه تبين انها حملة من الروح القدس بعد تحت على طول عندك وراح الزنا ليوسف وجه الروح القدس ليوسف في المنام وقال انت النسب كله لا هو كده مش فاهمني برضه ربما يعني ايه انت مش دعوه اللي فوق اللي فوق لكن انت ليه بتدعوا بالايه اجداد الاجداد زناه انت مش انت لكن ابوك بقى او امك انت فاهمني بتنسي هم هتهموا امه بالزنا فعلا داود داود هم بيكلموه قال لهم قالوا نحن ابناء ابراهيم قال لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم أنتم أبناء الشيطان لأنكم تعملون أعمال الشيطان فحبوا يعيروا قالوا إيه إنا لم نولد من زنا طبعا لما يجي مسيحي كنسة مسيحي بيتكلم بها يقول إيه أنتوا بتقولوا يعني سبحان الله كان قام بيع بيقول أنت إزاي يعني بعد ما سيدنا عيسى قال إيه ولما سيدنا عيسى أتاهم فقالوا إن هذا إلا سحر مبين النصراني علق على كلمة سحر سحر ايه؟ من قال ان المسيح سحر؟ تاني نقطة مين قال ان امه من زنا؟ فمن عندهم اول حاجة قالوا له إيه؟ انت سامري سامري عندهم يعني كانوا شغال في السحر السامريين هم اصلا صلبوه عشان كده كانوا عايزين يصلبوه باتهام ان هو ساحر ده الاتهام الرئيسي اللي كان عايز الموت او يبرئ الاكل كله اتهموه بالسحر وبناء عليه كانوا عايزين يصلبوه عشان كده هي دي التهمة. الجزء التاني هم قالوا له ان لم نولد من زنا يعني هو من جوه كتابهم بس يعني فانها لا تعمل ابصار الدكتور جمال خطب خطبة التوحيد ورد على كان كاتب مقالة في ليلة التوحيد ورد على قناة 10 إسرائيلية إنها فعلا قالت إن المسيح عيسى ابن يوسف النجار ابن زنا كان بيقول لك ده من إيمان اللي كانوا يحملهم بالرسل إن هم ينسبوا المسيح بيسموه يسوع ابن بنادير وبينسبوه لجند روماني أيوه عندهم في التلمود بيقولوا كده فاهم بس هو اصلا عندهم في الانجيل هم من غير هنا نسب هم بيقولوا ان لم نولد من زنا والحد يفهم يعني انتوا ايه خاص مش انت اللي تقول احنا مش ولاد زنا بالظبط كده. ناخد بالنا بقى من الاسامي في اخبار الايام الاولى. في اخبار الايام الاولى يا جماعه يا مش عندكم اخبار الايام الاولى في خمس اسماء مش موجودين هنا في نسب المسيح خمس اسماء متى ما ذكرهمش خمس اسماء متى لم يذكرهم ليه ممكن تختصر في النسب يعني تيجي تتكلم عن اسمك مثلا فتاخد اسمين ثلاثه وتبقى تجيب العيله على طول تختصر النسب مفيش حاجه فيه اختصر خمس اسماء ماشي. الاشكاليه بقى ان هو جه هنا لغى اسم الاسم اللي اتلغى ده يا جماعه الاسم ده هنا يوشيا اللي بين يوشيا ويكنيا في اسم اتحذف في اربع اسامي تانيين محذوفين بس الاسم ده خاصه محذوف بقصد يوشيا لا بين يوشيا ويكنيا في اسم اسمه يهو ياقيم يهو يقيم. يهو يقيم. طب ليه بقى الاسم ده؟ هو يهو يقيم ده انت قلت عليه اول سيدة مريم قول يعني. لا التاني يوقيم بس ما فيش اسم له في الكتاب. طب يهو يقيم ده اتحذف ليه؟ يهو يقيم ده يا جماعة لو رجعنا الأخبار الأيام الأولى إصحاح 3 عدد 14 و15 وابنة أمون وابن يوشية وبنو يوشية البكر يوحنان وبنو يوشية اللي هو عندكم كام 13 البكر يوحنان والثاني يهو يقيم والثالث صدقية ورابع شلوم وابن يهو يقيم يكني ابنه وصدقية ابنه. يبقى من يكني أبو مين؟ يهو يقيم. ويهو يقيم ابن مين؟ ابن يوشيا. طيب الاسم ده اتحذف. النسب ده كله نسب ملوك على فكرة، كل دول ملوك أو معظم النسب ده ملوك. النسب اللي التاني في اللوقة ناس مش معروفين أصلا، دول كلهم نسب ملوك معظمهم ملوك من سليمان داود كل دول ملوك. طيب الاسم ده اتحذف، اتحذف كمان اربع اسامي. بس اللي يهمنا الاسم ده، لان الاسم ده هو المحذوف فعلا بتعمد، لان الاسم ده ملعون ومكتوب ان مش هيجلس احد من نسله على كرسي داود. لو حط الاسم ده ايه اللي يحصل؟ يتضرب النسب على طول. لو حطيت اسم مكتوب عندك ان الاسم ده لن يجلس من نسله احد على كرسي داود، يبقى انت ضربت النسل على طول. اللي هو لا اللي هو يهو يقيم ابو يقيم يقوم ده الحذف الحذف. لذلك في نسخ قديمه فيها الاسم ادي واحد. طب حسبوا اربع اسامي، دي اجابه. الاجابه دي هي خلاصه ان هم مش عايزين يقولوا لك دي. طب لو ما قالوش حتى انت برضو انا ان الاسم ده في النسب ويستحيل يجي منه المسيح، الموضوع منتهي، يستحيل حد من ده يجلس على كرسي داود. لكن عندنا حاجه تاني، لو عايز تجيب الاسم ده تحطه عشان تظبط الاسامي عندك اربع اسامي تانيين. في اربع اسامي يا جماعه مش موجودين، عايز اقول لكم اسم اساميهم ايه ومش هيفرقوا جامد معانا. عندك وابن سليمان راح بعام وابن ابية وابن اسا وابن يهوشافاط وابن يورام وابن اخزيه. غزيه اخزيه موجود؟ لا هنا بغزيه عزيه. عزيه هو عزيه. عزيه لا قبل عزيه ده يا جماعه، قبل عزيه بن يورام وعزيه اكتبوا اخزيه. اخزيه في تلات اسامي هنا في النص، اخزيه وابن يواش وابن امصيه وابن عزريه وابن يوثام الى اخره. يبقى عندنا تلات اسامي ناقصين هنا اللي هو ايه؟ اخزيه ويواش وامصيه. ادي تلات اسامي، واحد اثنين ثلاثة. وعندنا يقيم الرابع. عندنا في اسم بعد شلتئيل يا جماعه من شلتئيل وزربابل في الجزء الثالث. في اللي قلناه ده يا جماعه اللي هو الاسم ده اخبار الايام الاولى برضه اصحاح 3 عدد من 10 ل 13 اللي هو الثلاث اسامي اللي حطيناهم. يبقى اخبار الايام الاولى اصحاح 3 هو اللي فيه تكمله الاسماء. اخبار الايام الاولى اصحاح 3 هيكمل لك الخمس اسامي الباقيين. عندنا بعد كده وابن يكنية اسير وشلتئيل ابنه وملكام وفدايا وشناقصه ويقمية وهشامع وندبية وابن فدايا زربابل وشمعي. يبقى زربابل ده ابن مين؟ ابن فدايا. ابن فدايا زربابل وشمعي الاثنين اولاد فدايا. يبقى في اسم اسمه فدايا هنا اللي هو بين شلتئيل او شلتيل وشلتيل شلتيل شلتيل مش هتفرق مش تفرق. يبقى عندنا دي خمس اسماء يا جماعه فدايا. يبقى دي خمس اسامي، خمس اسامي كده. احنا لمينا الاسامي كلها، لميناها منين؟ اخبار الايام الاولى. لميناها منين؟ يعني خليكم اسال الحاجات دي المسيح ده ما يعرفهاش. اول حاجه مش يعني هتتفاجئ ان ما حدش عارف ان في اسم ناقص. النقطه الثانيه لما تيجي تجيب الاسامي حطهم هنا، حطينا الاسامي في مكانها. ممكن المسيح يقول لك فجميع الاجيال 14 جيلا من ابراهيم الى داود ومن داود الى سبي بابل 14 جيلا ومن سبي بابل الى المسيح 14 جيلا. ممكن يقول لك عندنا اجابات، ممكن يقول لك بص احنا نجيب اسم هنا نكمل بالاسامي زي فدايا مثلا او زي يوقي. لا تجيب الخمسه، تسيب الخمسه لان الراجل ده عد حط اللي كتبه مش حط العدد كله. لو حط يحط العدد كله يبقى هيبقوا 14 17 او 18. يعني في اربع اسامي لان ده ناقص واحد احنا هنجيب خمسه يبقى دول 42 وهنزود 4 46 46 اسم لو هتجيبه 46. انما انت عددهم يبقى انت عدد اللي كاتبه. عايز تجيب ما تروحش تجيب لي اسمه وترشقه في حته. لا تجيب الخمس اسامي لا تسيب الخمس اسامي صح؟ تجيبها ما تجيبش. لا عايز تجيب وشمال هتجيب ده. طيب عايز تجيب فين؟ لو جبت ده هات الباقي. طيب في حل تاني هو الطبيعي هو ده الاسم اللي عليه. الباقيين كلهم عندهم كلام عشان تبقوا عارفين بس ده اللي عليه الكلام الجامد انما كله في الزباله. يعني كل اسم عندهم عنده مشاكل. بس الاسم ده يهو يقين لو بين يوشيا ويثنيه ده لا يجلس من نسله احد على كرسي داوود فداوود ضرب الناس. ده واحد. نيجي لحاجه ثانيه قال لك لا بس داوود يتعدى مرتين. ليه؟ قال لك لا بص اصل داوود ده ملك يتعدى كملك ويتعدى كنبي. اصلا داوود لا يعتبر داوود نبي اصلا ولا سليمان نبي. ولو قلت لهم ابراهيم نبي هيقفل. عندهم يا جماعه معيار النبوه غير انا خالص. حتى معروف ان ابراهيم نبي لكن المسيح بيسموا الاباء لحد موسى الاباء البطارقه ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف. معنى النبوه عندهم مختلف عننا. النبوه عندهم الستات ينفعوا انبياء، الكذابين ينفعوا انبياء، اي بدين جميل ينفع نبي، اي حاجه. الانبياء الكذب الانبياء الكذب عندهم عادي جدا عادي جدا تلاقي 400 نبي في نفس اللحظه 450 نبي في نفس اللحظه كلهم كذابين. انت متخيل يعني 450 نبي قاعدين مع بعض؟ مش سويقه اهي يعني. وبعدين في النهايه بقى طلعوا كلهم كذابين. فانت انت مش فاهم يعني عندهم اللي جوه غير عندنا. عندنا ده القران ده يتكلم الى على الانبياء الصادقين. مفيش حد حاجه في القران يقعد يحكي لك عن النبي وبعدين يقول لك ان هي كذاب. مفيش الكلام ده في القران. عندهم يقعد يحكي لك وتعيش قصه طويله وبعدين يطلع كذاب. ايه؟ مش يقول لك من الاول ان هو مدعي نبوه؟ يقول من الاول. وكمان هتفرق ايه اذا كان الانبياء زنا وقتل او هم الانبياء عندهم ما بيزنوش الا الزنا دي. يعني بص مش اي زنا، الزنا الفاحش. ايه ده كده؟ يبقى عندنا لو خدنا داوود هترد عليه رد بسيط. خد داوود مرتين وخد يفني مرتين. ولا انت عايز تاخد اللي يعجبك؟ طيب قال لك لا ماشي هاخده، هاخد داوود. قول له خد داوود لوحده ما عنديش مانع. حط داوود هنا وحط داوود هنا. لو حطينا داوود هنا ايه اللي يحصل؟ يعني اليفني هنا صح؟ ركزوا بقى. عندنا النص بيقول ايه في يفني؟ ركزوا. لا في النص بتاع يفني بيقول ايه؟ يفني واخواته وقت الاسر الى موت. اللي هو السبي. ويوشيا وولد يفني واخواته عند سبي. مين؟ يبقى يفني فين؟ قبل السبي. انت لما تعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هترميه بعد السبي. يبقى انت خليفه العدد ده. طيب واحد تاني ممكن يفتكس افتكاس تاني يقول لك لا لا لا سيبك داوود زي الفل. خلينا في لكنيا. يكنيا يكنيا ده يا جماعه هو قال لك عند السبي. فالراجل ده كان قبل السبي ورجع معاهم السبي. ايه رايك نحطه قبل السبي؟ ونحطه بعد السبي. يبقى كده ظبط. طبعا الكلام ده غلط. لان هو ولد ابنه بعد السبي هتعد واحد زي مرتين. ده تتكلم في اشخاص ان السبي كأما برضه يعد داوود قبل الملك وبعد الملك. يعني زي ما انتوا يا جماعه شايفين التناقض رهيب في حاجه هايفه خالص. على فكره هنتكلم في حاجه كلنا وهم معترفين ان النسب ده مضروب وان ده مش نسب المسيح. بس شوفوا يا جماعه اصلا اعتقادهم ان ده الله. انتوا شايفين يا جماعه ان الباطل ممكن تلففوا حوالين نفسه ازاي؟ طب انا ليه عملنا كده؟ ليه جايب لكم المثل؟ اول حاجه عشان تشوفوا النسب. تاني نقطه عشان تقول له الكتاب ده ايه؟ في عندي تحريف بالايه؟ ليس عند الله. تحريف بايه؟ بالنقص. بالحذف. بالحذف. ادي المثال. واضح المثال ده؟ مثال بسيط سهل. اول حاجه لو ضربت له النسب هتجيب له يقين ده كده ضربت له النسب ان كده. تاني نقطه ان يعني في مليون حاجه تضرب بها النسب. في النهايه ده كله يا جماعه ده نسب مين؟ يوسف النجار. هو يوسف النجار اصلا ابو المسيح. ده جوز ام المسيح. يعني واحد انا عايز اقولها نسبي اقوم جايب من ناس نفس جوز امي واكمل؟ لا هو عندهم المكتوبة دي بالعمارة. عندهم ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. بص عندك في النص. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. يعرف يا جماعة لما تلاقي لفظ يعرف يعني دخل. لم يعرفها لم يدخل بها حتى ولدت ابنها البكر. يبقى لما ولدت ابنها البكر عمل ايه؟ دخل بيها. هما بقى يعني صار بيتعبوا قوي لما تقول لهم دي اتجوزي. لان بعد كده اليس هذا هتلاقي فعلا اليهود بيقولوا اليس هذا ابن النجار؟ اليس اخوه سمعان ويوسف؟ اليس اخوته بيننا؟ يعني السيدة مويه مش جابت لا يعني هم التانيين بيقولوا احنا عارفين ابوه وامه اخوات ويبقى له اخوات يعني امه اتجوزت وخلفت يعني السيدة مويه اتجوزت يوسف في النجار وانجبت منه. هم المسيحيين لما بيعوزوا يتعبوا يعني نفسيا يقول لك لا انما في علماء كتير معترفين لان في نصوص بيقول ان له اخوات فالمسيح عايز يهرب من النصوص بتقول ان له اخوات يقول لك ايه لا اصل مريم دي له اخت اسمها مريم. انا بكلمك بجد وهو ده بقى ممكن ولاده خاله ينسبوا له. طب فين اصلا مين بيقول ان ده اخت اسمها مريم اصلا؟ وفي حاجه سمت من اخوات اسم واحد النصارى بكل بساطه وانت قاعد يقول لك اصل كذا في كذا هات لي بقى الدليل انت ما بتوصلش الدليل بقى. حتى اسم هنا يقول لك ايه ابو العزاء يوقيم يعني هو كان يعترض يقول ايه مريم ابنة عمران جبت اسم عمران منين؟ إيه؟ يعني هات لي انت الاسم الصح يقول لك يوقيم جايبه منين؟ مش موجود هنا جايبه من جيل محار يبقى نازل. الله اكبر لما خدوا لفوا حوالين نفسه ابعد عني يا شيطان فالكتاب يقول اسجد للمولى الهك واعبده وهو وحده. انت جمال عندك دي ترجمه شعبيه يعني خد بالك يعني دي اسمها ايه خبر الصور دي شعبيه قوي يعني يقول لك اسجد للمولى الهك واعبده وهو وحده. سيدنا عيسى يقول للشيطان خدوا لففوا خدوا لعبوا الكوره وقفوا جنبه دي ترجمه شعبيه يعني انت هتلاقي الفان دايك احنا بننطق الفاظ مختلفه اللي معاك دي اسمها ترجمه الحياه دي بتاع البروتستانت الفان دايك دي بيستعملها دي الاكثر انتشارا والاكثر تدليسا بعد اسمها الفان دايك الترجمه العربيه وفي ترجمات كده يعني في كتير يعني حسب الطائف في الترجمه الكاثوليكيه في العربيه المشتركه في ترجمات افضلهم من وجهه نظر الترجمه العربيه المشتركه دي الطوائف المسيحيه العربيه كلها اجتمعت ومع بعض عاملين الترجمه دي. الترجمه دي ممكن تلاقي نص مكتوب وتحت يكتب لك تحت النص ده مش موجود في المخطوط الاصلي زي نص الذين يشهدون في السماء ثلاثه في الاب والكلمة والروح القدس اشهر نص تثليث كتب لك تحت النص ده مش موجود واحد ضيفه بعد المسيح ب 1500 سنه. ما معترف كده ما نعم انا عارف ما تعرفش ليه التثليث انت وانت بتثبت اهو تعالى تثبت هناخد عدد كده حد بشوف لك لو في متى اكتبه كده في اشعياء احنا كده خدنا مثال بالحسب اشعياء نزود يعني نكتب سفر اشعياء زي لوكا برضو دي حاجه ثانيه بقى سفر سفر اشعياء هنرجع لنسب تاني في لوقا بس ممكن ما يستوعبش النهارده. مش عندك سفر اشعياء اصحاح 42 عدد 1 هو ذا هو ذا عبدي الذي اعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته يسمع في الشارع صوته قصبة قصبة مردودة لا يقصف لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته تنتظر الجزائر؟ شريعته الجزائر البلاد يعني الجزر وكده. طيب النبوة دي يا جماعة تتوقع تنطبق على مين؟ صلى الله عليه وسلم فعلا يا جماعة وذا عبد الذي أعضده مختار الذي سرت بنفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح لا يرفع لا يسمع ما بيعرفش صوته في حديث بذلك في حديث قريب من ذلك فعلا لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر ايه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات رقيقة هنا مش ما كانتش مستخدمة أصلا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هل مات قبل أن يكمل؟ بل أكمل اليوم أكملت لكم دينكم. هل جاء أتى بشريعة؟ نعم. هل هو عبد؟ نعم. بل النبوة دي تنطبق على إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. جه بقى إنجيل متى. متى ده يا جماعة بيموت يجيب أي حاجة قريبة بعيدة يجيبها يقوم رميها على المسيح. أي مثل. فلما جه ياخد النبوة دي لو خدها زي ما هي هيبقى إيه؟ هو زي عبدي. هو ذا فتاة هو ذا فتاة يعني عايز اجيب لكم العدد اللي متى اخد ده تحريفته يا جماعه ايه حرفونا الكلمه من بعد هو نقل العدد لكن استغل انت مش هتبص في العهد القديم اما رايح وقام نقي الكلام وقال قلب الكلمه الكتاب ده قديم وجديد انا جبت انا ده جديد بس انا معاكم ده جديد بس المسيحيين بيتعمدوا بس ده بيبيعوه ده تلاقيه بجنيه وب2 جنيه وب3 جنيه ده على بعضه ب 50 جنيه مش صغير كده ادي زي دي سجل كده ب 5 جنيه ده تلاقيه رخيص انما اول ما تيجي هنا في انما اول ما تيجي بقى القديم الجديد تلاقي الثمن عالي تضاع فده يشجعك انت ما اشتريش القديم ده ايام الكام ده؟ ده بيبقى من مكاتب مسيحيه غالبا مش تعرف مكاتب مسلمه فرنسي كان هو لازم يفتح ويقول لك لو تشوف واحد من تحت يقول بيبقى هو بيكرز عليك بيبيعه عادي لواحد من تحت؟ المشكله هنحاول لو في نصيب والماده اكملت هنحاول نجيب في المكتبه اناجيل بحيث يبقى في الدراسه يبقى موجوده معانا لو رحت الكتاب عادي جدا لما تكلم انت واحد مفتحي لا ما تتكسفش خالص انا بعت واحد مش مفتحي لا ليه علي كنا بندخل معاهم وبنتناقش وخد راحتك واتكلم واعمل اللي انت عايزه بصوتي دي يعني هو ما بيخافش يكرز عليك ويقعد يتكلم انت اللي خايف انت على الحق خايف انت اللي خايف طب انا لما اروح اطلب ايه الانجيل ايه العهد القديم والجديد اقول له عايز الكتاب المقدس. هيقول لك عندك ده. اقول له انا عايز العهد المقدس قديم وجديد. هيديك الصغير هتعرف انه جديد بس. هتلاقي اصلا ثمنه رخيص اصلا يعني. انما يعمل كام ده؟ لا لا عامل 2 جنيه ولا حاجه مكتوب عليه من ده. وده عامل 3 جنيه معايا. نجيب له بعض اصلا. ايه؟ نجيب ده انت ايه؟ مختاري هات لي كده الانجيلي اللي معاك ده. عايز اطلع العدد اللي في متى يا جماعه كان دايما يستشهد باعداد من العدد القديم نبوات معظمها لا ينطبق على المسيح. بس كان بيجيب انا بقولك هنا يا جماعه ده مثال ليه تحريف الكلم من بعد. هو ما زودش ولا نقص, هو بدل بس. هو لا زود ولا نقص, هو عمل ايه؟ حط كلمه مكان كلمه مكان كلمه زي الله عز وجل قي يحرفون الكلم شفت. وعن مواضيع عن مواضيع احيانا ايه يقدم كلمه مكان كلمه المعنى يخلف ولها امثله. يعني يقلب الكلمتين بس ينقل دي كده او ينهي الجمله بكلمه ويبدا بدايه تانية فات ايه المعنى يخلف. عايزين نجيب لكم الامثال. أنا طبعا جبنا كده المثل الموجود عندما تعالي. بس عايز اجيب لكم مختاري فين موجود في اشعياء. المهم هتلاقوا نفس المثل ده بس بدل كلمة عبد بايه؟ فتاي. فين جيل مت؟ عندنا بقى تزويد. التزويد هو في نسب المسيح التاني. وهنحاول بس ده هياخد مننا برضو دراسة لان اسامي كتير. ان شاء الله لو عشنا نكمل المرة القادمة. ماشي. النسب التاني ماشي. النسب التاني بتاع لوقا خلاصته لوقا واخد من الاسامي من ادم مش لحد ابراهيم, من ادم لحد المسيح. اسامي مختلفة يا جماعة, اسامي زيادة كتير. لما تاخد الجزء الاولاني اللي هو النسب من ادم لحد ابراهيم تاخده من سفر التكوين. اول سفر ده كاتب بالتفصيل يعني ادم ولد انوش. كان ادم عنده كم سنة؟ كان عنده مثلا 60 سنة. وابنه انوش ولد ابنه هو عنده 45 سنة. فالاعمار ازاي يعني ايه ما ينفعش تحط حد في النص. فالاسامي منقولة اللي في انجيل لوقا زي سفر التكوين. الاسامي اللي هي من ادم لحد ابراهيم عادي. قاعد ينقل فجأة وبلا مقدمات حط اسم زيادة. الاسم مستحيل يتضاف. لان سفر التكوين زنقك في السنين. ما ينفعش تقول نسي اسم. فهو ده تحريف بالاضافة. تحريف بالاضافة. الاسم اللي في سفر المضاف هو عشان بس تبقى عارفينه. عندنا نسب المسيح في انجيل لوقا. اول حاجة مختلف نسب تاني. ايوه برضو هناخد نقاش المرة الجاية بس نهركوا سريعا. نسب المسيح في انجيل لوقا 3 ماشي. لوقا 3 من عدد 23 لعدد 38. لوقا 3 اصحاح 3 من عدد 23 لعدد 38. الاسم المضاف اللي هو في عدد 36 ابن قينان ابن ارفكشاد. اسم قينان مضاف. اسم قينان مضاف موجود في عدد 36. اسم قينان مضاف. قينان ابن ارفكشاد اللي هو العدد اللي قبله شالح ابن قنان ابن ارفكشاد ابن سام. طب نتاكد منين؟ للتاكد يتم الرجوع لسفر التكوين. سفر التكوين ايه؟ وبعد ما الصانع يقول لك جايبه منين؟ يقوم جاي تقول له سفر التكوين اصحاح 10 اصحاح 11. سفر التكوين اصحاح 11 عدد 12 و13. وعاش ارفكشاد 35 سنه وولد شالح. وعاش ارفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنات وبنين. وعاش شالح 33 سنة وولد عابر. المد فين قنان؟ بين ارفكشاد قنان شالح فين؟ مفيش هنا قنان. يبقى ايه عندنا؟ خد اسم مش موجود. واخدين بالكم؟ قال لك وعاش كام وولد هو عنده كام. ما ينفعش تحط اسم. ما ينفعش تحط في النص اسم. فبالنسبة للوقا عمل ايه يا جماعة؟ ضاف اسم. لو جينا نرجع بقى ليه ضاف اسم؟ سفر التكوين اصحاح 11 عدد من اول عدد 10 لحد عدد 15. عشان تبقى انا هحلل كده اللي هو الشيخ هارون قايل تجد ده عندها 21 عام. كل ليه ما كنتش ده عندكم مش عندنا مثلا؟ 33 جاب واحد وعاد ذاكر عشان هو هنا حضر اذا تنقك في السنين هو اقول لك حضر في السنين اهو 33 سنة لا ما هو بيقول لك ده ابني ده وده ولد ابنه هو عنده كذا يقول لك ولد ابنه هو عنده كذا يعني هو محدد ان انا ابنك و 40 وده 33 مش مشكلة بيتكلم في السن نفسه بيتكلم ان انا ابنك وانت قلت لي ان عندك كذا وانا ولدت كذا وهو عنده كذا فما ينفعش تحط حد في النص ما ينفعش تحط حد في النص طب الاختلاف ده جاي منين هقول لكم كده طبعا المسيحي لو جاب الاختلاف جاي منين هيقول ان كتابه محرم العهد القديم ليه ترجمة اسمها السبعينية يعني ايه السبعينية اجتمع 72 واحد مسيحي وترجموا العهد القديم من العبرية لليونانية لما ترجموه ال 72 دول ترجموه في اختلافات بين الترجمات لما جم يترجموا النسخة العبرية دي ما فيهاش الاسم لما جم يترجموا عملوا ايه ضافوا هم هناك اسم لوقا هو بياخد خد منين السبعينية يبقى الثانية السبعينية ايه غلط يبقى حاجه من الاثنين لا اللي في ايدي غلط لا السبانيه غلط ودي عجبك وانا موافق على هدوله فهو ايه دخل من السبانيه ودخل من هنا ناتج عنهم ايه ده معناه ان السبانيه محرفه عن ايه العبريه ممكن يقول لك ترجمات اللغات او الكلام ممكن ما يكونش مترجم بالضبط زي انت بتترجم خلاص ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بنقول ان حصل في الترجمه اضافات ونقص وحذف وتبديل ما هو ده التحريف واحنا قلنا غير كده هيقول لك حصل او اخطاء بشريه واحنا ما اختلفناش ما احنا بنقول ان حصل اخطاء يا عم نسبه الاخطاء ومش نسبه اخطاء ده كتاب انت بتقول ان هو نسي او ما خدش باله او لخبط ما هو ده التحريف اما انت عايز تحريف بايه التحريف هو نقل شيء غير الحقيقه سواء بخطا او بدون خطا ممكن يجيب النسخه الاصليه في الترجمه الى الاصل هي العبريه العبريه ما فيهاش اسم قنان السبانيه فيها اسم قنان طبعا هنا في الترجمة دي واخدين منين؟ من العبرية واخدين من العبرية مش من السبعينية لكن لوقا خد من السبعينية كل ترجمة لكتاب مقدس هتلاقي بين كل ترجمة وترجمة هو لسه لسه لا ده دي كمان ترجمات عربي من حاجة ثابتة بقى كده يا جماعة عندنا ايه؟ كده تحريف الكتاب سهل يا جماعة احنا خدنا أمثلة النهاردة عديت أمثلة أسماء التلاميذ شجرة التين أسماء التلاميذ نسب المسيح المثل بتاع النبوة من عهد قديم وجديد صموئيل الاول والثاني اللي هو موت شاول في امثله كتير قوي على فكره يا جماعه يعني على فكره الكتاب اللي معاكم الورق اللي انتم بتصوروه في كميه امثله كتير جدا انا مصور لكم حاجات حتى يعني مش هتلاقوا يعني كل اللي انا بقوله ده مختصر هتلاقوا بدل المثل 100 هتلاقوا بدل المثل 100 انا مصور لكم حاجات تكون في المجامع هتلاقوا تفصيل وفي الامثله الاختلافات هتلاقوا بدل المثل 100 200 مثل وفي الصلب هتلاقوا في تفصيل يعني احنا هنا ايه بنفتح يعني يا دوبك مفاتيح لان الوقت اللي يستوي لكن انت كده النقط دي تكفيك تقيم الحجه لكن انا عايز اقول لك بقى ان انت ممكن نسبه كبيره منها تكدي تعدي اكثر من كلمتين لا يفقهون شيء في الدين ولا يعرفوا شيء شغلنا لو كانوا واحد مش عارف الانجيل ورايت الانجيل المره اللي انت والدي قال لي تعالى لي القران عندنا قبل كده انت بتقرا في المصحف كل ده نهار المصحف قلت لي المره اللي انت عندك مرتب لا لا مش موضوعات على بعضها بص يا جماعه هيقابلكم مع المسيحي حاجه ان المسيحي انت هتقول له حاجه يقول لك ما اعرفش طلع له المسيحي مش عارف ان عنده الكلام ده انت بتعرف ان عنده الكلام ده لما بتعرفوا بيتصبن في كتابه يا جماعه هو انت هتعرفه ازاي يعني المسيحي جوه تروح شوف هيقول لك ايه هيقول لك انت عندك هتقول له ما عنديش هيقول لك هيجيب لك حديث ضعيف انت مش عارف مكان صح هو هيقول لك حاجه انت مش عارفها هكذا انت الراجل بيقول لك لا انا كتابي مش محرف قول له عندك لا محرف هو ما يعرفش اي حاجه ما انت اللي تعرفه انت عندك مشكله مع المسيحي اول حاجه تعرفه ان الحاجات دي عنده تاني نقطه تعرفه ان الكتاب ده طوب الارض لعب فيه يعني الكتاب ده محرف ولا يمكن الاعتماد عليه هتيجي نقطه الاسلام بيوضعوهم حاليا كره الاسلام المسيحي لا يفقه شيء في دينه لكن حافظ شبهات بالكو المطلوب منك مفترض المحاضرات دي بس على المسيحيه لكن المفترض طبيعه المحاضرات دي بتكون اسلامي مسيحي ايضا لرد الشبهات لان في شبهات اساسيه لازم يكون المسلم قادر على الرد عليها مش الرد العادي اللي بترده على مسلم المسلم مختلف النساء عندنا بيطرحوا شبهات لا لا مش يرد العادي يرد اللي هو يرد على شبهات لازم تكون عارف اللي قدامك اخره ايه وبيقول الشبهه علشان ايه الله برب، وتكون عارف من عنده امثله ترد بيها لو الحاجه حقيقيه عندك هو معترض عليه، يقول لك ربنا هو الجبار. في اله جبار؟ ايوه، لان تكون عارف يعني الجبار عندك، ولازم تجيب له من عنده ان الله هو الجبار. اول حاجه ما تعترضش ان عندك. تاني نقطه، انت مش فاهم يا حمار وانا هفهمك معنى الجبار. لازم تكون عارف معنى الاسم عندك، اسم الله الحسنى ده ثالث معنى عندنا. لازم تكون عارف ثالث معاني الجبار، معنى ان هو يتجبر، يجبر المظلوم فيرفعه، ويتجبر على الظالم ان ظلم. في نفس الوقت جبار بمعنى اللي هو المتعالي، اللي هو فوق الناس. فلازم تكون عارف المعاني، وان هي معاني عظيمه تليق بذات الاله. مش واصله؟ تاني نقطه، تكون عارف الاماكن اللي عنده الاسامي دي. مفهوم. ماشي. صلى الله نبينا محمد على اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.